بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحجاوي: فصل يكره خوف الفقر. طبعا احنا مش هنعلق على كل ما هو مكتوب، لان ما ده مش مكان ان احنا، هو هيجي حاجات منه، لكن ربما علقنا بعض التعليق يعني. فقال: يكره خوف الفقر، وهذا هو وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. وخوف الفقر يعني ضعف اليقين، ولان لو قوي يقينك في الله سبحانه وتعالى لما خفت من غد. وخوف الفقر يعني اعتماد القلب على الأسباب والتفات القلب إلى تلك الأسباب، ولو التفت القلب عنها إلى الله لما خفت شيئا. فإذا خفت الفقر، سواء خوف يلازمك يعني ليل نهار انت خايف الفقر، أو خوف، وده اللي بيحصل لمعظم الناس، يحدث لك إذا حدث نوع اضطراب في الدنيا، إما في خاصة نفسك أو في عموم بلدك أو عموم العالم اللي احنا عايشين فيه. يعني الجنيه بينزل، قيمته بتنزل، فيضطرب قلبك وتخاف من غد وتخاف الفقر وتبقى مرعوب من بكرة. فهذا كله يعني ضعف اليقين، يعني التفات القلب إلى الأسباب واعتماد القلب على تلك الأسباب، ويعني أيضا الاهتمام بالدنيا، وأن الدنيا تأخذ عندك أكبر من حجمها. خايف إيه يعني؟ خايف من الفقر في إيه؟ في دنيا، في دنيا كلها تساوي إيه أصلا؟ ولا تساوي شيء. فكل دي أمراض قلوب علامتها خوف. يعني خوف الفقر ده يا جماعة، ده مجرد عرض، إنما مرضك في القلب اللي احنا عمالين نحكي فيه ده. يكره خوف الفقر وسخط المقدور، لأن سخط المقدور يعني اتهام الرب عز وجل أنه لا يفعل الأصلح. وإلا لماذا سخط المقدور؟ قل لي، لو أن يقينك في الله عز وجل أنه دائما يفعل الأصلح لك ويفعل الأصلح الذي تسير عليه هذه الدنيا ونظامها، فلماذا تسخط المقدور؟ ليه؟ يعني لو انت في دماغك ان ربنا دايما بيعمل الاصلح سبحانه وتعالى، وان الشر ليس اليه سبحانه وتعالى كما تدعو بهذا الدعاء او تؤمن عليه، والشر ليس اليك، وان الخير كله في يده سبحانه وتعالى، يبقى ليه بتسخط؟ بل ترى المقدور هو الاجمل، تراه الاجمل والاحكم، وتراه الأرحم والأرأف، بل تتهم رأيك أنت. يعني عاوز أتجوز فلانة، ما تيسرش أنك تتجوز فلانة. عاوز أخلف، ما تيسرش أنك تخلفي. عاوز أشتغل في الشغلانة الفلانية، ما جاتش الشغلانة الفلانية. عاوز أجيب المجموع الفلاني في ثانوية عامة، ما جبتيش المجموع الفلاني في ثانوية عامة. عاوز اسكن في الشقه دي وهتموت عليها، ما صاحبها ما باعهالكش وباعها لواحد غيرك، الى اخره. انت عاوز، والله عز وجل اراد شيئا غير الذي تريده انت، فكان ما اراد الله سبحانه وتعالى. فاي الارادتين احكم، واي الارادتين اوفق واجمل والطف؟ إرادتك ولا إرادة ربنا؟ وأنت مغمض كده إرادة ربنا، يا على الرضا اللي هتعيشه والسعادة التي ستشعر بها إذا عشت هذه المعاني. عيشوا يا جماعة المعاني دي، عيشوها. ارضوا عن الله، ارضوا عن قدر الله سبحانه وتعالى. لا تسخط مقدورا ولو ضيق عليك أشد الضيق. تسخط ليه المقدور؟ أنت دريان لو توسع عليك الدنيا هتعمل إيه؟ مش يمكن تكفر بالله؟ كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. مش يمكن تكفر بربنا سبحانه وتعالى، وأن التضييق عليك هو نوع رحمة بك لو دريت يا مسكين؟ فليه تسخط المقدور؟ عرفنا المرض فين بقى بتاع سخط المقدور؟ مين صاحي يقول لنا سخط المقدور ليه بيحصل؟ علشان ايه؟ علشان ضعف اليقين، ضعف اليقين في حكمة الله عز وجل. خلاص؟ طيب، يكره خوف القدر وسخط المقدور والغل والحسد والحقد والغش. عبد العظيم كتب لكم الأثر اللي كتبناه كذا مرة هنا في القناة، أثر جميل. إن العبد لا يهم بالأمر بالتجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه. ياه، تجارة، إمارة، زواج، خلفة، اصرفوه عنه. ليه يا رب؟ فإني إن يسرته له أدخلته النار. حبوا ربنا يا جماعة، حبوا ربنا على أي قدر أنتوا فيه وعلى أي حياة عايشينها، حبوا ربنا. والغل والحسد والحقد والغش وطلب العلو والمنزلة في الدنيا والكبر والغضب والحمية وحب الرياسة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والشح والرغبة والأشر والبطر والتعظيم للأغنياء والاستهانة بالفقراء. طبعا اللي فات ده كله اتكلمنا عنه، أسهبنا في شرح ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين. اللي ما سمعوش مش فاكر كانوا في كام مقطع، ضروري جدا يتسمعوا، بل ويعادوا. اللي سمع يعيدهم تاني، هتلاقيهم على قناة الصوتيات، فمش هنعيد فيهم. والتعظيم للأغنياء والاستهانة بالفقراء، هذا أيضا أحمد بيقول لكم 38 مقطع، أنا مش فاكر، جزاكم الله خير. مهم جدا تعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء للغنى والفقر. يبقى أنت بتاع دنيا ولا بتاع آخرة؟ حتى لو دقنك لسرتك، وحتى لو نقابك مش مبين عينيك، لو لقيت جوه نفسك ولا جوه نفسك إنك بتعظم الغني لغناه وتحتقر الفقير لفقره، فانت بتاع دنيا، وميزانك ميزان الدنيا، زيك زي غيرك، زيك زي الكفرة والفسقة والملاحدة، زيك زيهم بالظبط في الحتة دي. يعني مش زيك زيهم، يعني لا، زيك زيهم في الحتة دي. بل ينبغي ان يكون ميزانك شرعيا، ميزانك شرعيا، ميزان الشرع غير كده خالص بقى. رب اشعث اغبر ذي طمرين، ذي طمرين هدومه مقطعة، منعكش، أشعث يعني منعكش، أغبر مطرب، ذي طمرين هدومه بالية مقطعة، مدفوع بالأبواب، يعني لو فتحت تبص عليك تروح قافل في وشه تاني، ترزعه في وشه. طيب عند ربنا بقى، لو أقسم على الله لأبره، يعني يا الله له مكان عند الله، بحيث لو قال أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا لأبر الله قسم وفعل ما أراد. تخيلوا. فميزانك ايه بقى؟ بتهش وتبش للاغنياء، ويجي الفقير صاحب القران ولا صاحب العلم ولا صاحب الورع ولا صاحب الدعوه، تلاقي نفسك مستثقله. قال والاستهانه بالفقر بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاه، والتنافس في الدنيا يضيع دينك. عشان انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان انا عارف ان بعض الدعوات دلوقتي بتدعو لده وكأنه من الدين، نتنافس في الدنيا واحنا عاوزين نبقى احسن الناس، والتنافس في الدنيا يضيعوا الدين. يعني نسيب الدنيا؟ ما حدش قالك سيب الدنيا، عشان الكلام ما تحملوهوش فوق ما يحتمله. لكن انا ما ينفعش يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، ها، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. ما ينفعش النبي يقول ده عليه الصلاة والسلام وارجع يقول لك اتنافس في الدنيا، ما ينفعش كده. طيب يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ يعني عشان بس نسقط الكلام على الواقع، عشان بس ما إيه، ما يبقاش تنظير. يعني أنا في الشغل وفي مكان مثلا، يا انا يا غيري هياخده، اعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه ما يجيش على حساب دينك بدايه كده. يعني ايه؟ يعني المكان ده عشان هتاخده هتترك شيئا من دينك، سواء بقى بالمداهنة أو بالكذب أو بالخداع أو بأن أسمع الغيبة من المديرين وأسكت، أقعد ساكت وأضحك وقهقه عشان أنال المكان ده، ما هو ده من التنافس على الدنيا. وبيحصل ولا مش بيحصل؟ انا عاوزكم تكتبوا لي كده يعني، قولوا اه بيحصل لا ما بيحصل. انا بكلم المتدينين دلوقتي، انا فاهم انا بكلم مين، بكلم الناس اللي قاعده بعد الفجر وهتموت وتنام وقاعده عشان تسمع الدرس، بتكلم علينا احنا، بيحصل مننا الكلام ده ولا ما بيحصلش؟ مش عاوزين نداري على ايه، على مشاكلنا، لا نبين مشاكلنا ونقولها ونحل. فاول حاجه ما ينفعش يجي على حساب دينك، خلاص. طيب وبعدين ما يجيش برضه على حساب دينك من حتة تانية بقى، اللي هي ايه، اللي هي لو انا راجل طالب علم وربنا فتح عليا في الدعوة وليا اوراد وليا دروس او خطب او كذا، فعلشان احصل الدنيا تلاقي ولا حول ولا قوة الا بالله، الراجل اللي كان في يوم من الايام داعية الى الله ترك الدعوة، الدروس ما بقاش يديها، طالب العلم ما بقاش يحضر الدروس، وكل ما تيجي تكلمه ايه يا فلان ليه، اصل انا عندي شغل قد كده. طيب ليه الشغل انت مشغول بيه؟ اصل هو عشان انا اترقى لازم اطحن نفسي في الشغل ليل نهار. وتيجي تقول لي في الاخر احنا ده دين؟ لا ده مش دين. يعني انت لما تموت وانت كنت في هذه المكانه التي خولك الله اياها من طلب علم ولا دعوه ولا جري على ارامل ومساكين وفقراء ولا كذا ولا كذا، وهجرت كل ذلك، وما تضحكش على نفسك وما تحكيش على نفسك، هجرت كل ذلك علشان تنال منزلة ولا مرتبك يزيد ولا كذا، وعمال تلبس هذه الأمور لباس الشرع. ما احنا بنضحك علشان احنا جدعان قوي في ان احنا نخلق لنفسنا شماعات مش كده؟ يعني تقعد تقول ايه، ما هو عشان يبقى المتدينين شكلهم مش يبقوا متدينين مش عارف ماسكين ايه اولا فيها تزكيه لنفسك، هو انت شايف نفسك متدين ولا انت شايف ولا انا يعني يعني بصوا ظلمات بعضها فوق بعض والله يا جماعه يعني عشان المتدينين يبقوا انت هو البعيد متدين يعني يعني صارح نفسك. طيب وانت خلاص انت بقيت مقياس الدين يعني انت بقيت مقياس الدين، وبقيت انت لما تمسك الكذا بقيت هو بيسموها ملتزم، يعني انا مش عارف الحقيقه ملتزم دي ما اعرفلاش اصلا، انا بفضل لفظ التدين يعني. يقول لك الملتزمين، عشان الملتزمين يبقوا ماسكين الحتت اللي مش عارف ايه، الملتزمين يبقوا مش عارفين شكلهم ايه في الدنيا والملتزمين، ما هو ده يبقى اول حاجه فيها تزكيه للنفس، ثاني حاجه فيها الافه اللي سالناها من شويه، ان انت بقيت مقياسك الدنيا، يعني انت بقيت توزن الناس اصلا بالدنيا، فلما بقيت توزن الناس بالدنيا بقيت عاوز تشوف نفسك في ميزان الدنيا اللي انت حاطه لنفسك، مش اللي الدين حاطه، اللي انت حاطه لنفسك، فبقيت عاوز تشوف نفسك في هذا الميزان راجح وطالب. فاهمين دي يا جماعه؟ فاهمين اللي انا بقوله ده؟ فعملت ايه؟ رحت اتسحلت في الدنيا، خلاص. يبقى ده تاني حاجه اهو، انا عمال اقول لكم مشاكل. انا ليه بقول المشاكل دي؟ عشان بقى كده هقول لك والله بقى لو الحاجات دي مش حاصله ليك خلاص توكل على الله. فهمتوا احنا كان السؤال ايه؟ يعني انا ما اسعاش ان انال منصب اعلى، ما اسعاش ان، فبقول لك والله لو مش هتعمل كذا وكذا وكذا انت حر بقى، انت كده بتسعى في مباح. طيب ف دول حاجتين قلناهم. تالت حاجه ما تجيش بقى المنافسه، خلاص يبقى انا لا انا مركز في الحاجات اللي قلتها، ومش هسيب الدين ومش هسيب طلب العلم ومش هسيب الدعوه، مش هقعد اغتاب مع اللي بيغتاب، ولا حتى اقعد اضحك وقهقه وابين له الرضا وهو بيكذب وهو بيشتم وهو بيفحش في القول وهو بيغازل البنات اللي عندنا في الشغل واختلاط وحاجه ما فيش بعد كده. يعني المشاكل دي، المشاكل ما هي دي يا جماعه، دي حياتنا يا جماعه، لازم نتكلم فيها بصراحه، ماشي. طيب هتيجي بعد كده بقى، طيب وانت بتنافس هل هتحقد وتغل وتحسد؟ يعني ايه؟ الصوت كويس يا جماعة؟ الصوت كويس، عشان في ناس بتقول الصوت بيقطع. طيب الصوت كويس الحمد لله، اللي الصوت عنده بقى بيقطع يستغفر كده وربنا ان شاء الله طيب. كنا بنقول ايه بقى؟ وانت بقى بتسعى للمنزله دي ولا المكانه اللي غيرك بيسعى لها؟ ما انت مش لوحدك في الشركه، ما انت مش لوحدك في المدرسه مثلا مدرسه، ولا في الشركه لو انت في شركه ايا كان يعني، بتسعى للمكانه دي. هتبتدي بقى تغل وتحسد وتحقد، يعني ما هي المكانه دي يا انت تنولها يا غيرك هينولها. طب غيرك نالها، هترجع بقى تغل وتحسد عليه وتبتدي. شوف بقى، شوف بقى مداخل الشيطان دلوقتي بقى. ده بالنسبه لك عندك جواك كده في حاجه تبتدي، مع انك ما كنتش بتغتاب، كنت حريص جدا انك ما تغتابش، تبتدي تغتاب، او مش هغتاب لكن ابقى منشكح وغيري بيغتاب الشخص ده اللي خد المكان اللي انا كنت عاوز اخده، وابقى فرحان كده بالغيبه اللي بتحصل دي. تقدر على ده؟ ماشي وخلاص، يبقى دي مش يعني قدرنا نعمل كل ده. نقول لك خلاص انت دلوقتي تسعى في مباح فخذه بحقه بقى. ماشي طيب. فهنا بيقول لك التنافس في الدنيا والمباهاة والإعراض عن الخلق استكبارا والخوض فيما لا يعني حاجة، ما تشغلكش ما تخدش فيها، بالذات الستات، وكثرة الكلام بغير منفعة والاعتراض في أمر الله والتزين والاعتراض في أمر الله والتزين للمخلوقين والمداهنة والعجب وحب المدح بما لم يفعل والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوبه ونسيان النعمة وعدم الخشية وعدم الخشية والخوف والمراقبة والانتصار للنفس إذا نالها الذل وترك الانتصار للخالق. ينتصر لنفسه وما بينتصرش لربنا سبحانه وتعالى. والاتكال على الطاعة، ما برضه تتكلش على طاعتك، ما اتكلمنا في الكلام ده قبل كده كتير. والمكر والخيانة والمخادعة والحرص وطول الأمل والتجبر والتماس المغالبة لأجل الدنيا طلبا للجاه. التماس المغالبة، عاوز دايما أنا الكسبان، أي نقاش يدور ما ينفعش أطلع رأي غلطان، ما ينفعش أنزل على رأي اللي قدامي، ودي آفة كبيرة جدا للأسف في الرجال والنساء للأسف الشديد. التماس المغالبة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. أكبر حجة اللي ما بيسيبش المراء بيقولها إيه؟ أكبر حجة انه يفضل مكمل في المراء والجدال، يقول ايه؟ يقول لك اصلا اللي صح هو اللي غلط، مش كده؟ اهو النبي بيقول كده لمن ترك المراء وان كان محقا، وان كان محقا تسيب المراء. صعب على نفس، صعب على نفس، انا عارف انها صعب على نفس، لكن ربي نفسك زي ما بتربي نفسك وبتستنى عشان تحضر درس، ربي نفسك انك تعمل باللي في الدرس. وفي الحقيقه هو ده اللي هينفعك يوم القيامه، يعني مجرد حضور الدرس تثاب عليه طبعا، وتنزل الملائكه ويذكرنا الله في من عندها، يعني نتمنى ان نكون من هؤلاء ونسال الله ذلك. انما بقى الثواب الاعظم في ان تعمل بما تعمل. قال والتجبر والتماس المغالبه لاجل الدنيا طلبا للجاه والفظاظه والغيله وسوء الخلق والفرح بالدنيا والحزن على فواتها. اهو شوف يا جماعه عمال يعد في افات ازاي، فرح بالدنيا حزن على فواتها، ضفهم بقى للمنافسه في الدنيا، والانس بالمخلوقين والوحشه لفراقهم. نحاول نس بالله سبحانه وتعالى، دي طبعا كلها درجات، يعني مش مره واحده كده هتلاقي نفسك بتسيب كل ده، لكن درجات اشتغل عليها الى ان تصل اليها. والوحشه لفراقهم والخنا والطيش والعجلة وقلة الحياء، وفي هذه الخصال ما هو محرم. وقال لك في الأول يكره كذا، وفيها ما هو محرم، لأن المكروه يشمل المكروه والحرام، يشمل الاثنين، ولا ربنا يعني بيحب الحرام؟ لا، بيكره الحرام مش كده؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ما ذكر أشياء من الحرام سبحانه وتعالى. فصل. ويستحب أضدادها من الرضا والقناعة والتوكل وسلامة الصدر وحسن الخلق والصبر على الطاعة والنعم والبلاء الصبر على النعم يعني، ولا الشكر بقى على النعم؟ مش فاهم. وقال والنقم والصبر على الطاعات والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القربة والطاعة بالنية والفعل وسائر القربات والحركات والسكنات، والزهد في ويستحب الزهد في الدنيا أو من أو من والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى، والتوبة من المعصية، والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، وبعض هذه الخصال واجب. ثم يشرع بقى في ذكر بعض آفات اللسان وآفات النظر، يكب الفتى في النار حصد لسانه. خلينا إيه ناخد بقى شوية من بحر الدموع. يقول ابن الجوزي الحث على ذكر الله، قال الله العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فيا له من شرف، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه تذكر في الملأ الأعلى، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. الذكر يا جماعة، أذكار الصباح والمساء، وأنتوا قاعدين مستنيين الدرس تخلصوا الأذكار بتاعتكم، فاتكوا حاجة ما تدخلوش تناموا غير ما تخلصوا الأذكار. أذكار المساء ما تفوتكوش، أذكار الصلاة الأذكار. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه. شوفوا شوفوا الثلاثة، واحد عاجز أنه يكابد قيام الليل، يجبن أن يقاتل العدو، يبخل بالمال، يعمل إيه بقى؟ قال فليكثر ذكر الله تعالى. الله أكبر. بعضهم قال إن ذكر الله عز وجل يقويه على تلك العبادات. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد المدينة فقال إن لله سرايا من الملائكة تجول وتقف في مجالس الذكر في الأرض، فإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، أغدوا وروحوا في ذكر الله تعالى، اللهم اجعل هذا المجلس من تلك المجالس، اللهم اجعله مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، واجعله مجلسا تذكرنا به عندك يا رب العالمين. قال ومن كان قال أغدوا وروحوا في ذكر الله تعالى، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه. وقال عبد الله بن بسر أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأمرني بشيء أتثبت به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضا يا جابر كده، مش عارف هل جاز عليك اليوم ذاكر لله تعالى في تصحيفات طبعا، مش عارف يا جابر دي يعني لو حد يجيب الأثر ده، الأرض تنادي البقاع بعضها بعضا تقول يا يا جائر، ما مش عارف، يا جار مش عارف، هل جاز عليك اليوم ذاكر لله تعالى؟ يقول ابن الجوزي: إخواني، إذا صعدت الملائكة من مجالس الذكر قال المولى جل وعلا: يا ملائكتي أين كنتم؟ وهو أعلم، فيقولون: يا رب أنت أعلم، كنا عند عبادك يسبحونك ويقدسونك ويعظمونك ويمجدونك ويسألونك ويستغفرونك ويستعبدونك. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعطيتهم ما طلبوا، وأمنتهم مما خافوا، وأدخلتهم الجنة برحمتي. اللهم إنا نطلب رضاك، ونطلب مغفرتك وعفوك، ونطلب رحمتك، ونخاف عقابك وعذابك. اللهم أعطنا ما طلبنا، وأمنا مما نخاف. قال في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنادي يا جارة، يا جارة، هكذا المر بك اليوم عبد، يعني إلى آخر بقى، يا جارة، ماشي. قال وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: عبدي اذكرني ساعة بالغدو وساعة بالعشي أكفك ما بينهما. وعرفنا أن هذه من الأوقات الفاضلة للسير إلى الله، الغدوة والروحة بالغداء والعشي. اذكرني ساعة بالغدو وساعة بالعشي أكفك ما بينهما. قال وفي بعض الكتب المنزلة أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، ما أحيرك؟ تسألني فأمنعك لعلمي بما يصلحك. ياه، شايفين يا جماعة؟ أهو نفس الكلام أهو. تسألني فأمنعك لعلمي بما يصلحك، ثم تلح علي في المسألة فأجود برحمتي وكرمي عليك، فأعطيك ما سألتني فتستعين به بما أعطيتك على معصيتي، فأهم بهتك سترك، فكم من جميل أصنعه معك، وكم من قبيح تعمله معي. يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا. لا إله إلا الله. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ بك من غضبك يا رب. يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا. يا رب. وفي بعض الكتب المنزلة أيضا يقول الله تبارك وتعالى: عبدي، إلى كم تستمر على عصياني وأنا غذيتك برزقي، غذيتك برزقي وإحساني؟ أما خلقتك بيدي؟ أما نفخت فيك من روحي؟ أما علمت فعلي بمن أطاعني وأخذي لمن عصاني؟ عين بصيرتك أعماها الهوى، قل لي بماذا تراني؟ هذا حال الموعظة، فإلى كم هذا التواني؟ إن تبت من ذنبك أتيتك أماني، إن تبت من ذنبك أتيتك أماني. أتراك؟ قال: أترك دارا صفوها الكدر وآمالها أماني، بعت وصلي بالدون وليس لي في الوجود ثاني. ما جوابك إذا شهدت عليك الجوارح بما تسمع وترى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال، في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات، يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى، وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه، متخلفا عن طاعة مولاه. فقلت له: يا أخي، تب إلى الله وارجع عن غيك، عسى المولى أن يشفيك ويعافيك من مرضك وسقمك، ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت، وأنا ميت لا محالة. فيا أسف على عمر أفنيته في البطالة، أردت أن أتوب مما جنيت، فسمعت هاتفا يهتف من زاوية البيت: عاهدناك مرارا عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونستغفره من الذنوب المتقادمة. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.